تقول الحمد لله القديم الباري. القديم معناه الأزلي، ومعناه الأول الذي ليس قبله شيء. وكلمة القديم لم تثبت، ومعروف أن الأسماء والصفات توقيفية، ليس لأحد أن يصف الله سبحانه وتعالى بصفة يأتي بها من نفسه، لا بد أن تكون ثابتة في الكتاب والسنة، وليس أن يأتي إنسان ويأتي. فصفات الله وأسماؤه توقيفية، وليس لأي مخلوق أن يجتهد ويأتي بالصفات من عنده يصف الله عز وجل، وإنما يصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هو فلا يصف، سما يصف نفسه. فكلمة القديم هنا اجتهاد من العلماء، ومعناها الأول أو الأزلي الذي ليس قبله شيء، السابق لكل شيء، السابق لكل شيء لم يسبقه أي مخلوق، فهو قبل كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الحديد، قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهو أول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء. إذا فنى الخلق، إذا أفنى سبحانه وتعالى الخلق جميعا لم يبقى أحد، فهو الآخر والأول والآخر. فكلمة القديم إن كانت من باب الإخبار أن يخبر بأن الله قديم بمعنى أنه ليس قبله شيء، أقدم المخلوقات، أقدم الخلق، أو نقول هو الأقدم في كل شيء، فإن هذا من باب الإخبار جائز، وإن كان الأولى تركها. لكن إذا كانت من باب الإخبار فالأمر أوسع. أما أن نسمي الله بأنه القديم على أنه صفة أو اسم، فهذا ليس من أسمائه الحسنى وليس من صفاته العلى، ليس من ذلك. كلمة القديم لو أن المؤلف يعني استبدلها وقال مثلا الحمد لله القدير، القدير يعني القادر، القدير ثابت، الله على كل شيء قدير ثابت في القرآن. القدير لو قال الحمد لله القدير الباري لكان هذا أولى، لكن ما دام أنه وهو يقصد بذلك أنه قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء.